عصمنا الله وإياكم من كل فتنة مضلة وأحيانا على الإسلام والسنة. ما أحوجنا الآن إلى مراجعة أصولنا وقواعدنا، ما أحوج جميع علماء وطلبة علم وعامة إلى تجديد منهج السلف في قضايا كثيرة في أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا. ويتقي الله تعالى على الجميع ولا ينحرف مع العاطفة العاصفة، فإن الدين ليس بالرأي. فإن أبوا التخلي عن هؤلاء وأمثالهم فليخبرونا عن مواقف أئمتنا الذين ألفوا كتبا كثيرة في الرد على أهل البدع والأهواء بأعيانهم، مع أن لهؤلاء المبتدع حسنات وحسنات. ليخبرونا عن رد عثمان بن سعيد على بشر المريقي، عن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، عن منهاج أهل السنة منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وكتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وكتاب إقامة الحجة والدليل وإيضاح الحجة والسبيل على ما موه به أهل الكذب والميل من زنادقة أهل البحرين وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. هل هي حق أم باطل؟ وهل أساء أصحابها أم أحسنها؟